قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: تأويل قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنهم الفقهاء. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الكناني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني قال: حدثنا القاسم بن الحكم قاضي همذان قال: حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: طاعة الله اتباع كتابه، وطاعة الرسول اتباع سنته، وأولي الأمر منكم، قال: العلماء حيث كانوا وأين كانوا. أخبرنا ابن الفضل القطان وعلي بن أحمد الرزاز قال القطان أخبرنا، وقال الرزاز حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا جعفر بن محمد الرازي، زاد الرزاز أبو يحيى ثم اتفق: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: وأولي الأمر منكم، قال: أولو الفقه. أخبرنا ابن رزقوية قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن الكاتب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن كعب شك الأعمش مثل حديث قبله عن مجاهد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا الحسين بن عمر الضراب قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن مجاهد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: هم الفقهاء والعلماء. وأخبرني الجوهري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح الخزاز قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن النيري قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا تليد عن منصور عن مجاهد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء. وقال أبو سعيد حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: أولي العلم والفقه. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن ليث عن مجاهد قال: أولي الفقه والعلم. أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن عبد الله بن هشام الفارسي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين يعني بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مندل العنزي عن ليث عن مجاهد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي العلم والفقه. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد قال: هم أولو الفهم والعلم، يعني وأولي الأمر منكم. قال عبد الملك: وكان عطاء يقول: هم أولو الفقه والعلم. وقال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. أخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا نصر بن القاسم بن نصر قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عثام بن علي عن عبد الملك عن عطاء في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو الفقه وأولو العلم، وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن وأخبرنا عبد الملك عن عطاء قال: أولي الفقه والعلم. أخبرني مكي بن علي الحريري قال حدثني أبو شاكر عثمان بن محمد البزاز قال حدثنا أبو القاسم علي بن موسى الأنباري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سعيد بن محمد عن عبد الملك عن عطاء في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هم أهل العلم وأهل الفقه، وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. وقال علي بن موسى: حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: العلماء والفقهاء.